عشر دقايق وربع ساعة ونص ساعة وساعة. آه محتاجين إن إحنا نعرف ندعي عشية عرفة يعني من الظهر للمغرب، محتاجين نعرف نسجد سجدة طويلة، نسجد نص ساعة ساعة لربع نثني فيها على الله، محتاجين نعرف إزاي نتكلم مع الله، نرفع إيدينا، إيدينا ما تنزلش إلا بعد فترة طويلة، اللي هو أكثر دعاء قول إيه كده، رب اغفر لي، رب ارحمنا، رب اغفر لي، رب ارحمنا، رب دخلني الجنة، إيه في الكتاب. محتاجين إنك أنت تجيب كتاب الأدعية من القرآن والسنة، مش عشان تفضل أنا آسف يعني تقرأ من الكتاب، عشان تشوف الناس كانت بتقول إيه وبتستجلب رحمات الله بإيه، وبتسمع أو بتتكلم عن صفات الله إزاي، وبتثني على الله بإيه، وبعد ذلك يبقى لنا حال إحنا كمان مع الله. محتاجين إن إحنا كل ما تحصل عندنا مشكلة وكل ما تحصل حاجة تعمل إيه، أول ما بتحصل لك مشكلة في أي كمان بتعمل إيه، أتكلم بس في تليفون، أتكلم مين؟ قريبك المستشار ولا صاحبك الضابط ولا ابو ولا زميلك اللي ابوه ضابط ولا فلان اللي تعرف تعمل له ايه، مين يعرف يقول سيبني اصلي ركعتين، مين يعرف يدعي، مين هو واقف يستمطر ابواب السماء. مش بقول لك يبقى قديس ولا صديق، بس بقول خلي الدعاء جزء كبير في حياتنا، وانت بتختم الختمه الجايه الاسبوع الجاي ده كله في ختمه القران، ابحث عن أدعية الأنبياء وانت بتقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو كتاب حسن المسلم. ناخد واجب إن شاء الله كتاب حسن المسلم، اقرأه لحد المرة الجاية، شوف فيه كم دعاء اللي هي أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار الاستيقاظ وأذكار المطر وأذكار الدخول من المسجد ودخول المسجد ودخول من المسجد، شوف فيه كم دعاء، هتفاجأ ايه ده النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت أدعية، يعني ما كانش بيعرف يعدي اي موقف وموقف لازم يدعي، حس انه متعلق بالسماء، اما ثناء واما مساله، والعيات كثيره جدا في كل المواقف في كل المواطن، وتجد فيها اكثر الادعيه فيها مواطن استجابه اللي فيها معنى ايه، غايه الذل والافتقار وغايه الايه الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى بايه، بإحسانه وصفاته الجليلة، اللي هو زي ما قال في إيه سيد الاستغفار، أو زي ما قال لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين، أنا اللي ظالم، أنا اللي عندي مشكلة، فاستجبنا له، إنه لما أثنى على الله، لما اعترف بذنبه بين يدي ربي، لما افتقر إلى ربي، ده العبادة. عشان كده لما قال الدعاء والعبادة قال الذين يستكبرون عن عبادتي يدعون يسجدون، الذين يستكبرون عن عبادتي ايه سيدخلون جهنم داخلين، ليه؟ لانهم استكبروا عن الدعاء. طب وفين العبادة هنا؟ طب انا ممكن استكبر الدعاء بس بصلي، قالك لا، هنا الاستكبار عن الدعاء هنا مقصود ايه، انه لم يعد يفتقر، والافتقار فرد، ده الافتقار اللي هو بالعبودية، ده اعلان الاحتياج، ده اصل العبودية، ده إعلان الذل بين يدي الخالق، هو أصل من أصول العبودية، بل هو أصل العبودية الرئيسي، يترتب عليه الاستسلام التام والانقياد التام. وكل ما الإنسان بيدخل معاه حاجة، حتى أنت سألتها من الأول، كل ما الإنسان بيدخل عليه معاه حاجة يستغني بها، كل ما بيستكبر عن هذا السؤال. الحتة دي بقى اللي هو استغنى بها دي أشرك فيها إرادته مع الله، تفضل تزيد تزيد لحد ممكن توصل لشرك ايه اصغر، لحد ما توصل لشرك اكبر. ده اللي كان عند عباد الاصنام، اللي هو من خلق السماء الله، من خلق الارض الله. طب لما تيجي تدعي يدعي مين؟ يدعي الاصنام. ليه؟ انت طبيعي ان بما ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء، اذا لا يدعى الا الله. هو لما كان يعبد يعمل ايه؟ يعني ايه يعبد بهنا؟ يدعي. عشان كده اخر حاجه اقولها، ان اذا اردت ان تعرف الله فاكثر من الدعاء. وجماعه والله اللي جرب العباده مش زي ما جربهاش. عشان كده ما تخليش دينكم دروس، ما تخليش دينكم كلمات بتسمعوها، خلي دينكم افعال، لان ليس من ذاق من عرف.